أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، بلغنا بحول الله وقوته كتاب الطب من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال: يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، ويحرم بالمحرمات، ويكره الاكتواء، ولا بأس بالحجامة وبالرقية وبما يجوز من العين وغيرها. بيقول هنا في مستهل كتاب الطب صديق حسن خان رحمه الله تعالى، يقول حقيقته وحقيقة الطب التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية والنباتية أو المعدنية، والتصرف في الأخلاط نقصا وزيادة، والقواعد الملية تصححه، إذ ليس فيه شائبة شرك ولا فساد في الدين والدنيا، بل فيه نفع كثير وجمع لشمل الناس. يبقى هنا أدي معنى الطب، التمسك بطبائع الأدوية تمام الحيوانية، أن ربنا خلق الأشياء ووضع فيها بعض الخصائص النافعة من بعض الأوجاع وبعض الأدواء تمام، في الأدوية والأدواء، الأدوية اللي هي العلاجات يعني، والأدواء الأمراض جمع داء، سواء كانت هذه الخصائص والطبائع التي خلقها الله عز وجل عليها حيوانية أو نباتية أو معدنية تمام. والتصرف في الأخلاط يعني أن أنا أزود حاجة ونقص حاجة وركب حاجة، كل هذه الأشياء من العلوم التي علمها الله عز وجل بني آدم. قال ده من جهة، القواعد الملية تصحح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأطباء على ما يتعاطونه، وكم من أطباء العرب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين عائشة تأخذ من طب هؤلاء العرب وهم ليسوا على الإسلام وتعالج به وتداوي به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإمام البخاري في كتاب الصحيح من صحيحه، يعني أفرد جزءا كبيرا من صحيح الإمام رحمه الله عز وجل تحت هذا العنوان كتاب الطب، وطبعا معلوم الجهود الرائعة التي عملها الإمام ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى في مؤلف المفرد برضو من البحوث الموضوعية تحت عنوان الطب النبوي. لكن ننبه أن الطب النبوي مش معناه أنه كله موحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه وفيه، يعني من الطب النبوي ما كان عن طريق إقرار العادات هو التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية والنباتية، ومنه ما كان بوحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فمش معنى كلمة يعني طب نبوي إن هي المسألة نزل بها جبريل الأمين، لا مش كلها كده، لأن طبعا في نوع من أنواع الخطأ، وكثير من المرتزقة الذين يعني لا مهنة لهم ولا وضع لهم بيبدأ يعني إيه يروج بعض الضلالات والدجلات بحجة إن هو في الطب النبوي لفلان أو في كتب الأعشاب، ونبدأ نخش في أبواب دجل ما أنزل الله بها من سلطان. التداوي الذي هو التداوي الذي يعرفه الأطباء بيقول حكمه إيه عند الشوكاني رحمه الله، بيقول يجوز التداوي لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ، فإذا أصيب دواء يعني إذا أصبته أدركته، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تمام. قال وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، إلا أنزل له شفاء. وطبعا تم في بعض الأحاديث: علمه من علمه وجهله من جهله تمام. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، و صححه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث أسامة قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم، مش الهرم، الهرم اللي هو الشيخوخة يعني. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي خزامة قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هي من قدر الله. فمعالجة القدر المبغوض بالقدر المحبوب زي ما بتعالج الجوع بقدر الجوع بقدر الأكل، وقدر العطش بقدر الشرب، وقدر الجهل بقدر التعلم، وقدر الخلاف بقدر الائتلاف. فتدافع قدر المرض بقدر المداواة، وكل من قدر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر. بيعلق هنا صاحب الروضة بيقول: قلت على هذا اتفق المسلمون لا يرون به بأسا. يبقى هنا لا قائل من المسلمين بأن التداوي حرام مثلا، تمام، وأن هو يرفع شعار يعني مغلوط يعني في الفهم ويقول وإذا مرضت فهو يشفيني. سيدنا إبراهيم بيقول كده، لا هذا فهم خطأ. الذي بلغك وإذا مرضت فهو يشفيني هو اللي قال تداوى عباد الله. الذي قال وإذا مرضت فهو يشفيني هو الذي وإن إيه وإن تطيعوه، هو الذي قال وإن تطيعوه تهتدوا. يعني رب العالمين الذي قص علينا خبر إبراهيم عليه السلام في قوله وإذا مرضت فهو يشفيني، ده تقرير لأن الشفاء كنتيجة من عند الله سبحانه وتعالى، إنما الدواء كسبب مشروع مطلوب، إما وجوبا وإما استحبابا وإما إباحة على حسب الإيه المسألة. طبعا هو هنا الشوكاني بيقول إن هو جائز، والتفويض يعني يفوض أمره ويترك أمر مرضه ونتيجة الشفاء على الله من غير مداواة ولا أخذ بأسباب. فبيقول والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، تمام. فبيقول إيه، بيقول لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت أصبر، تمام، قالت أصبر. ده على إيه؟ على البلاء الدنيوي مع الصبر. طبعا ده مش مجرد إن هي جاءت تداوى عند النبي، لا، ده هي بتطلب دعاء، ودي مسألة مفصلة. يعني عايزين نقول إن طلب التداوي بالأشياء التي شرعها الله عز وجل أو أباحها الله عز وجل لعباده ده باب، والاسترقاء وطلب الدعاء بالشفاء، ما هي الرقية معناها إيه؟ كلمات بيتعوذ بها الإنسان، زي ما هناخد في باب الرقية. أنا عامل بحث كامل هنا معايا رسالة دكتوراه اسمها أحكام الرقى والتمائم في يعني في الشريعة الإسلامية، تمام، للدكتور فهد بن ضويان ابن عوض السحيمي. فهنا هنتكلم في أحكام الرقية بقى، لأن الحديث ده تعلقه بالرقية، هي جاية تطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتقول له اديني دواء أتعالج به. أي نعم من جملة الأدوية الرقى الشرعية، لكن ده نوع خاص. فهنا بنقول يبقى طلب الاسترقاء أو الامتناع عن طلب الرقية اللي هو الامتناع عن الاسترقاء أولى لمن قوي على الصبر، سنجد من نفسه صبرا، يجد من نفسه رضا بقضاء الله ويصبر على هذا الأمر وماشي. لا تطلب الدعاء بالشفاء من غيرك، وهذا أكمل، تمام. لكن هنا لما نيجي نقول الأخذ بالأسباب بقى في المواد الحسية، أن أنا أخذ مسكن، تمام، ولا أتحمل ألم المفاصل أو ألم الصداع أو ألم المغص أو لآخره، هيعطلني عن واجبات أو عن طاعات. نقول هنا التفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. طب ما هو صبر بأعراض جانبية، صبر عطله عن طاعة الله من الواجب أو الإيه أو المستحب، أو عطله عن حاجاته الدنيوية التي لا حاجة له إلا بها أو لا قوام له إلا بها. هذا كلام كده في إيه، في تفصيل مش مزبوط يعني. فبنقول نفرق بين طلب الدعاء وبين الأخذ بأسباب الدواء الحسي الذي جعله الله عز وجل، زي مسألة الإيه، مصل الدواء ده عامل زي الأكل والشرب، يعني أسباب مادية حسية مباشرة، ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الطبائع في الأدوية. لما أنت بتقول دلوقتي إن أنا مش هتداوى وأصبر، طب خلاص ما تاكلش واصبر، هتصبر قد إيه؟ ماشي، عدي وجبة وجبتين يوم، هستأسد واخش في يومين ما كلش، وبعدين ما هتخرق قواك، هتقع، ممكن تنسى الأمر إلى الموت بعد كده. يبقى هنا بنقول أحيانا يجب عينا على المريض أن يتداوى، وإن لم يفعل آثمة، وإن مات مات منتحرا. وأحيانا يكون الدواء جائزا فعله كتركه سواء مستوي الطرفين، لا فضيلة في الفعل ولا فضيلة في الترك، بل يبقى الترك أفضل كمان. وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون فوق ذلك أو دون ذلك. يبقى المسألة أن أنا أدي للإيه التداوي حكم عام كده، يعني فيه من الإيه من الإجمال في غير موضعه ما فيه. طيب بيقول وفي الصحيحين أيضا من حديثه أن النبي قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون. برضو بنقول كده هؤلاء الذين لا يسترقون أرادوا تحقيق الكمالات المستحبة في باب التوكل، والتوكل له أصل وكمال واجب وكمال مستحب. الحديث بيتكلم عن المشهد الأخير، عن أعلى مراتب التوكل، التوكل المستحب. فما تجيش ان انت تنشغل بحديث السبعين الف وانت الذي لا تترك شاذة ولا فاذة. ادعي لي ان انا اتجوز، ادعي لي ان انا انجح، ادعي لي ان انا اسافر بالسلامة، ادعي لي اقبل في الشركة دي، ادعي لي الجوازة دي تتم، ادعي لي مش عارف ايه. طب ما هو ده تعلق بغير الله سبحانه وتعالى زيه بالضبط في الاسترقاء، لا فرقة. ولذلك احنا هنقول ان المسألة متعلقة بطلب الدعاء من الغير، وهي اقسام. انسان بيطلب من انسان تاني ان يدعو له، فإما أن يطلب له أو يطلب منه الدعاء بأمر دنيوي، وإما أن يطلب منه الدعاء بأمر أخروي، لا ثالث لهما. أدعو لنا في أمر من أمور الدنيا، أدعو لنا في أمر من أمور الآخرة. خلاص، تعالى في الأمر الدنيوي، إما أن يطلب منه الدعاء في أمر دنيوي لخاصة نفسه أو لمن يخصه، أبويا أخويا بنتي مراتي ابني أخو عمي إلى آخره، أنا أو خاصتي، أو أن يطلب منه الدعاء في أمر دنيوي لعامة المسلمين. أدعو الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين، أن يشفي مرضى المسلمين، إلى آخره، أن يزوج بنات المسلمين إلى آخره. تمام، في الأمر الدنيوي. يبقى في الأول هنا طلب الدعاء في أمر دنيوي الأولى بالداعي ألا يطلبه من أحد. ده بقى اللي يوجه عليه حديث النبي إن شئت صبرت ولك الجنة. فمن وجد من نفسه قدرة على الصبر استحب في حقه ألا يطلب الدعاء بالشفاء من أحد. استحب مش وجب. طيب، طلب الدعاء لأمر دنيوي لعامة المسلمين مباح بلا كراهة ولا أي حاجة خالص، لأنه ليس له حظ شخصي في هذه المسألة، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، على زيادة النسائي في السنن. الجزء الثاني طلب الدعاء لأمر أخروي. أدعو الله أن يغفر لي، أدعو الله أن يرحمني، أدعو الله أن يتوب علي، أدعو الله أن يدخلني الجنة، يرزقني الشهادة، يرزقني علما نافعا، أن يعينني على طاعته، أن يجعلني من أهل كذا وكذا من الخيرات. ده أمر أخروي جائز بلا كراهة. تمام، بدليل أن المرأة قالت للنبي في نفس الحديث أدعو الله عز وجل أن ألا أتكشف، والتكشف ده مضاد للتستر، التستر مطلب شرعي والتكشف مضاد للمطلب الشرعي. فهي عايزة ترجع لأصل الشرع، يبقى تطلب في أمر دنيوي ولا أمر ديني؟ أمر ديني أخروي، إن أنا أحافظ على حجابي، لأن الشيطان كان في بعض الطرق كما تقول إني أسرع وإن الخبيث يجردني. الشيطان خلاها تتكشف، تكشف من بدنها أو تكشف من بدنها ما لا يجوز لها كشفه، فهي متأذية. أي نعم، ليس على المرض حرج، بس الناس بتتفرج عليا. فما الذي أرادته رضي الله عنها؟ أرادت ألا تتكشف وإن بقي الصرع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف، فكانت لا تصرع إلا في غرفتها، يعني النوبة ما جلهاش إلا في بيتها ويقفل على نفسها، تطلع في الشارع تقضي مشاورها زي ما هي عايزة وترجع تاني، لا تصاب بهذا الداء. وده من بركة دعوة النبي. فهنا أدعو الله أن ألا أتكشف. هل خيرها النبي بين الصبر وعدمه؟ لا، دعا على طول، لأن أمرش إيه؟ أمر التكشف أمر أخروي مش أمر دنيوي. خلاص، طيب، أدعو الله عز وجل أن يرحمنا، أن يغفر لنا، أن يدخلنا الجنة. تمام، أن يتوب على عصاة المسلمين، أن يصلح شباب المسلمين في دينهم، ده أمر دنيوي عام. يبقى هنا لا كراهة في هذا الباب في طلب الدعاء من الغير، إلا مع مسألة الدعاء الشخصي من الغير، أدعو الله لي أو لمن يخصني، أمي أبوي أو غيره، في أن يشفى من مرضه، هذا دنيوي، في أن ينجح في دراسته، مدى دنيوي، في أن تتم زيجته، في أن تعود من سفرته، مدى أمر دنيوي. طيب، بنقول هنا بعد كده، بيقول لحديث يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون على المشهور، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. هنا مسألة الاكتواء حقيقي كلام الشوكاني في أنه هو من جملة المكروهات، وحنوصل له إن شاء الله في الكلام. قال ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي، فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله إن شئت صبرت. وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل، لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر. الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى معترض على هذا الكلام اعتراضا قويا، بيقول إيه في الهامش؟ خالف الشارح ما سار عليه في كتابه من أوله، وهو إبقاء العام على عمومه، وأن الأمر للوجوب إلا إن دل دليل على صرفه عنه، وهذا هو الحق عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء. وجمع بين أحاديث الأمر بالتداوي وبين الأحاديث الأخرى بجمع غير منطبق على القواعد الصحيحة. تمام، والحق أن التداوي واجب وتركه حرام، تمام، لورود الأمر به صريحا في غير ما حديث، وأن الكي بالنار وهو نوع منه جائز وتركه أفضل للأحاديث الأخرى الدالة على الترغيب في تركه. وأما الرقى والدعاء فليس من أدواع الدواء، فليس من أنواع الدواء، فمن فعلها على طريقهما الشرعي فحسن، ومن تركهما فهو أفضل. وبذلك يظهر أن لا تعارض بين الأحاديث أصلا، والله تعالى أعلم. لكن برضو إحنا مع العلامة الشيخ شاكر على استدراكه، لكن القول أو إطلاق القول بوجوب التداوي جملة لا برضو فيه توسع غير إيه غير مرضٍ يعني. إذن بنقول إذا أفضى ترك التداوي إلى حصول ضرر ببدن الإيه المسلم لا يجوز له إحداثه ببدنه، أو إلى تفويت واجب من واجبات الشرع في حق الله أو في حق الخلق، أو الوقوع في محرم في حق الله أو في حق الخلق، يبقى التداوي واجب على طول، وتركه إذا أفضى إلى ذلك يبقى حرام خلاص، إنما لا يفعل شيئا من ذلك، تمام. وممكن يعني يعيش حياته بمجاهدة ومشقة، لكن مش رايق يعني، مشغول ومتعطل، لكن بيأدل عليه بس بمجاهدة، لا، التداوي في هذه الحالة يكون مستحب، تمام. بعض الحالات اللي هي تؤدي إلى ترك التداوي فيها إلى إهلاك النفس، يعني إنسان شرب مادة سامة خطأ ما لازم يعالج على الفور، وإلا تركناه يموت. إنسان أصيب بجراحة بينزف نزيف شديد، يعني هنا حالة خطرة، نزيف خطر، يبقى علاجه واجب متعين، وما يقدرش يقول أنا يا جماعة أنا مستسلم لقضاء، لما نسمحلوش بذلك، لأن ربنا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، تمام. إنسان أصيب بحريق ونسبة الحرق عالية جدا، ولو لم يتدخل فيه الأطباء غالبا هيموت، يبقى لازم من التدخل في مثل هذه الأشياء التي إيه تركها يفضي إلى هلكة النفس التي أمر الله بعصمتها، تمام. ده في مسألة الإيه الرقى بقى، فأنا بقول أهو بقول بقوله إيه، وأن الإيه وأما الرقى والدعاء، يعني أنا أطلب الدعاء من غيري، مش أن أنا أدعو الله، لا، الدعاء ده مستحب على طول، والنبي بيقول من لم يسأل الله يغضب عليه، تمام. فهنا بقول وأما الرقى، طلب الرقى يعني، وطلب الدعاء يعني من الغير، أدعو الله أن يشفيني، ما كان الدعاء كده، فليس من أنواع الدعاء، تمام. فمن فعلهما من على طريق الشرعي، يعني على الصورة الشرعية في جواز طلب الدعاء من الغير، ده جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليها قولها يعني أدعو الله أن يشفيني، وده طلب دنيوي محض، تمام. لكن رغبها في غيره، قال إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر، تمام. طيب بعد كده بيتكلم عن مسألة التداوي بالمحرمات، قال ويحرم التداوي بالمحرمات، تمام. زي ايه المحرمات؟ اللي محرمات بقى زي الخنازير لحمها او عظمها او شحمها، وزي الميتات وزي الخمور وزي النجاسات ونحو هذه الاشياء، دي محرمة بالاجماع، تمام. قال ويحرم بالمحرمات لحديث ابي هريرة ان النبي نهى عن الدواء الخبيث، الخبيث يعني النجس، والخبيث يعني نحو ذلك زي الميتات، أخرجه مسلم وغيره. وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعني ما أنزل، إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. وفي حديث في إسناد إسماعيل بن عياش قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره، تمام. إنه سئل عن التداوي بالخمر قال إنها داء وليس بدواء. وفي البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور، ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل كما في الصحيح، لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة، ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص. لكن بعض أهل العلم بيقولوا مسألة إن هنا يتداوى بالدواء النجس أو الخبيث أكلا أو شربا مباشرة للنجاسة، لا، ده لا يجوز. لكن بعضهم بيقول إذا وضع الدواء النجس أو المسكر أو الخمرة أو الحشيشة في بعض الأدوية ولم يبقى لها أثر في الطعم، استحالت يعني، ولم يكن الدواء مذيب مائي. يعني احنا عندنا المذيبات الدوائية اما انها اشياء سائلة من مياه واما زيوت مثلا او مركبات كيماوية اخرى او عجائن زي المراهم مثلا. تمام. ففي فتاوى للامام احمد رحمه الله تعالى في جواز جعل المسكر في الايه في الدواء ما لم يكن شربا له، يعني مش هيشرب المسكر شرب. تمام. او انه يحط بعض المسكنات المخدرة الموضعية برا على الجلد زي بعض المراهم المخدرة وبعض المراهم المسكنة الموضعية ونحوها. فالمسألة كده فيها تفصيل تاني، كتاب طبعا ما اتسعش لهذه المسائل، لكن احنا بنشير مجرد إشارة لكلام أهل العلم. يبقى أكلا للنجاسة مباشرة أو شربا لها مباشرة أو للمسكر مباشرة هذا لا يجوز. تمام. في قول جمهور أهل العلم لحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لكن خلط النجس بمجموع أكثر منه بأضعاف مضاعفة من الطاهرات في الأدوية تمام عن طريق الجلد، ده اختيار شيخ الإسلام جواز، وده قول مالك رحمه الله عز وجل. عن طريق الشرب بس لم يكن المسكر ما زال على إسكاره تمام تغيرت بعض صفاته، دي فتاوى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله عمن روى عنه. قال في المسوى: اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس، فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر، لأن النبي أباح للرهط العرانيين شرب أبوال الإبل، وأما الخمر فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. وقال بعضهم: لا يجوز التداوي بالنجس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، والمراد به خبث النجاسة. وقال آخرون: المراد به الخبيث من جهة الطعم والسم، الطعم كريه يعني. وفي الحجة البالغة قال: إلا المداوات بالخمر، إذ للخمر ضراوة لا تنقطع، والمداوات بالخبيث أي السم ما أمكن العلاج بغيره فإنه ربما يفضي إلى القتل، والمداوات بالكي ما أمكن بغيره لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تنفر منها الملائكة. قال: وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في كتاب دليل الطالب إلى أرجح المطالب. يبقى احنا بنقول هنا دلوقتي الخمر النبي صلى الله عليه وسلم نص على كونها ليست بدواء. تمام. السم طبعا قد يفضي الخطأ فيه إلى الهلاك يبقى بلاشه. تمام. الكي بالنار برضو فيه اللي هو اختياره، بيقول ان هي يعني فيها إذاء يعني يلحق ببدن الإنسان وتنفر منه الملائكة. نفور الملائكة أنا لم أقف في شيء في هذه المسألة، لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تكلم على مسألة الكي قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي كما سيأتي الآن. قال: ويكره الاكتواء، لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. تمام. وفي حديث آخر من حديث عمران بن حسين أن رسول الله نهى عن الكي قال: فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. تمام. وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم، كما في حديث عند مسلم حديث جابر وغيره أن النبي كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، في حاء ساقطة من الكلمة، كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. تمام. والحديث أن هو عن جابر أن أبي بن كعب رمى أو رمي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله، حديث آخر يعني عن جابر أن أبي بن كعب رمي يوم، ده عندك في المتن في الحاشية هنا رقم 2، رمي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكحل فين؟ ليه؟ لا الكاحل غير الأكحل، الكاحل ده مفصل القدم من تحت، إنما الأكحل عرق في باطن المرفق من جهة الإيه؟ من الجهة الإنسية، يعني من جهة جسم الآدم اللي إحنا بناخد منه العينة ده أو الوريد اللي أصيبه هنا في الأكحل. تمام؟ طبعا في المكان ده ده وريد خطر، لما يتقطع يصفى يموت. فالنبي عمل فيه إيه؟ كواه، بيسحب الوريد لبرة كده ويكوي بالنار يلغيه. وطبعا من فضل الله سبحانه وتعالى ان هي الاوردة الظاهرة دي كلها سهل علاجها جدا، تلتئم بسرعة خالص، وهي بتاعة الدم الراجع مش الدم الرايح، يعني الدم اللي راجع من القلب بعد ما تغذى منه الانسان وما عادش فيه وعامل زي التالف كده عادم، فلما تتسحب ما بيبقاش فيها ضرر من الانسان، انما اللي رايح للقلب جوه في باطن العضلات الشرايين جوه العضلات مكسوة بالعضلات، فالوصول اليها صعب جدا، ليه؟ لان قطعها صعب الالتئام. الانسان لو قطعت قطعه الشرايين الداخليه اللي يموت ان لم يسعف يعني. انما الاورده بكل بساطه لو حط ايده على الوريد كده بس، يعني انت لما بياخد منك مثلا عين الدم ولك خلي القطنه دي على ايدك وتنيها كده، مش محتاج اكتر من كده، بيلتئم في دقائق او في ثواني، تمام. فانما الاكحل هو الشريان الداخلي اللي في المفصل، تمام. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني قطعه وكواه. قال واخرج الترمذي وحسنه من حديث انس ان النبي كوى سعد بن زراره من الشوكه، تمام. والشوكه ده مرض، مش الشوكه اللي دخلت في رجله. قال ووجه الكراهه في ذلك، او وجه الكراهه في يعني في الكي، ان ذلك تعذيبا بالنار، وطبعا الخطا فيها يبقى ايه؟ تعذيب محض من غير اي نفع. فعشان كده في بعض الطرق النبي صلى الله عليه وسلم قال او لذعه بنار توافق الما، توافق الما، لان طبعا لو انا اديته عسل وهو مش محتاج عسل ان لم ينتفع به لم يتضرر، لو انا عملت له حجامه في موقع غير صحيح ان لم ينتفع به لم يتضرر، وكده كده منتفع او لا يتضرر. انما النار ان لم ينتفع به تضرر ولا بد. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما فيه من التعذيب من غير مصلحه. قال أن في ذلك تعذيبا بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار. وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك، وقد جمع بين الأحاديث أو جمع بين الأحاديث بمجموعات غير ما ذكرنا. الكتب المعنية بقى بإيه؟ بحل مهم التعارض بين الأثار، كلمك كلام كتير في مثل هذه المسائل. طيب ولا بأس بالحجامة، تمام، يعني الحجامة جائزة، ما هي السنة ولا فضيلة ولا الطب اللي الرجل اكتشفه يعني ما حدش جابه. طبعا دايما تجد الإنسان يعني اللي بيكبر الصغيرة ده إنسان ضعيف حقير النفس أصلا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتكبر، وتأتي على قدر الكرام المكارم وتكبر في عين الصغير صغارها. دايما اللي عامل لك من حبة قبة ده وعامل نفسه الرجل الخطير، الرجل اللي معاه شهادات من تحت الأرض، والقصة كلها شغل رجل تمرجي. يعني الحجامة دي مش حاجة يعني ضخمة قوي ولا حاجة سوبر ولا علم سري ولا علم إلهي، ده موضوع بسيط يشترك فيه المسلم والكافر. ولذلك الألمان متمرسين عنا بكتير جدا جدا في الإيه، وهم عباد صلبان وعباد شيطان، ما لهاش كرامة يعني الحجامة بخاصة، لكنها نوع من أنواع الأدوية، زيها زي الأسبرين، زيها زي الحقنة، زيها زي خياطة الجرح، حاجة بسيطة يعني، تمام. فدايما تجد الأصفار والنكرات يكبروا أوي الموضوع ده، بقى مهرجل ملوش قيمة، عايز يبقى متخصص فلان فلان الحجام، وزع ورق، ده أنت مسكين، ده دي حاجة يعني أنت ما. دي من المهن الوضيعة في الشريعة الإسلامية. لما درسنا كتاب النكاح كانوا بيقولوا إنه من جملة المهن الوضيعة الحجام، يعني زي الكساح كده والزبال، فاهم، مش حاجة يعني سوبر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غير ما حديث أن كسب الحجام خبيث، صاحبك عايش ليل ونهار على الحجامة ملوش شغلانة غير كده. وطبعا بقى في باب الارتزاق وأكل أموال الناس بالباطل، الرجل بقى معاه حاجات سر الصنعة والشفرة والخريطة ومحدش يعرف يوصل في الموضوع، عامل مركز، موضوع أبسط من كده يعني، ده تضخيم لأشياء ليس. طبعا لا ننكر الحجامة ولا نضخم من شأنها، ضعوا الأشياء في مواضعها. الحجامة باب من أبواب الاستشفاء، وقد ينتفع به أناس وقد يضر به آخرون في الجملة. ليه؟ لأنه بيستخدم بطريقة مش جيدة. طبعا أضف إلى ذلك أن موضوع الحجامة لا علاقة له بكشف العورة خالص نهائي. طبعا بقى المرتزقة والأصحاب القلوب المريضة واخدها سكة، عمال يعرف الناس ويقلع في الناس كل شيء، بيعمل حجامة راجل جراح هتكلمه ازاي؟ اصلا ما فيش مواضع لها علاقه بالاعضاء التناسليه اصلا، لا قبلا ولا دبرا. كل الكلام اللي بنقال في الكلام ده كلام جرأة وكلام ملوش اي مستند شرعي، فليتقي طلبه العلم ان كانوا طلبه للعلم هذه الاشياء. وبعدين ده باب شر عظيم، ما هو بقى ما فلحش في المراجيح يدور على العفاريت، ما لقاش العفاريت يدور في البهارات والشطه والكمون والاعشاب، ما لقاش دي يجيب لك الحجام، شغل مرتزقه لا يمت للشريعه بصله. لا نقلل من شان الحجامه، ولكن بنقول ضعوا الاشياء مواضعها. والنبي بيقول من تطب بغير طب فهو ضامن، اللي هيجي له مشكله ينزف يموت منك تروح في داهيه على طول، تعرف الاشياء دي. فهنا بيقول ولا بأس بالحجامة لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. وقد تقدم مثل حديث ابن عباس. وفي لفظ عند أبي داود بإسناد صحيح كان النبي يحتجم في الأخدعين والكاهل الأخدعان عرقان على جنبتي الايه العنق جهة القفة يعني تحت الجزء اللي الحلاق بيشيله بالموس ده المنطقة دي والكاهل اللي هي نهاية القفة في مشرع الظهر من فوق اللي بيسموه الفقرة 55 عند الجماعة بتوع الحجاب وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين ده من كل شهر تمام وطبعا هي في الأيام الصيف أفضل منها في أيام الشتاء تمام وفي هذه الأيام أفضل منها في غيرها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتجام في بعض الأيام يعني قال اجتنبوا الحجامة في يوم الأربعاء فإنه ما نزل داء من السماء إلا يوم الأربعاء وفيه أنزل البلاء على أيوب عليه السلام تمام وأمر برضو باجتناب الحجامة في السبت وفي الأحد تمام ولم يرغب فيها في الجمعة وقال احتجموا على بركة الله في يوم الاثنين والخميس ده أسبوعيا يبقى أنا عندي 2 وخميس طيب على المسافة الطويلة عندي 17 و19 و1 و20 قال وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي ينبغي فيها الحجامة وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها قلت على هذا عمل المسلمين بعد كده بيتكلم في مشروعية الرقية قال ولا بأس بالرقية وحقيقتها تمسك بكلمات لها تحقق في المثال وأثر لها تحقق في المثال وأثر قال والقواعد الملية لا تدفعها ما لم يكن فيها شرك لا سيما إذا كانت من القرآن أو من السنة وما يشبهها من التضرعات إلى الله وكل حديث فيه نهى عن الرقى والتمائم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنه تمام وفي المسوى شرح الموطأ قال اختلفت الأحاديث في الاسترقاء ووجه الجمع أن تحمل على الأحوال المتغيرة فالمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر فيه مرادة الشياطين أو ما كان منها بغير اللسان العربي ولا يدرى ما هو ولعله يدخل في سحر أو كفر أو يدخل فيه سحر أو كفر وأما ما كان بالقرآن وبذكر الله تعالى فإنه مستحب لعلنا يعني على ذكر من أبيات سلم الوصول في هذا الباب يقول أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أن شرك بلا مرية فاحذرن أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه قال ثم للرقية أنواع بعضها مأثور عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقد روي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء يعني يقرأ التعويذة التعويذة كلمات مش كتابات تمام أن يعوذ في الماء أي أن يقرأ التعوذ وينفث في الماء أو ينفث في الماء ثم يعالج به المريض ده عن أم المؤمنين عائشة تمام وقال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة يكتب لها آيتين أو يكتب لها آيتين من القرآن وكلمات يعني من الأذكار والأدعية ثم يغسل ثم تغسل وتسقى أو ثم يغسل يعني الإناء وتسقى المرأة من ماء هذا الإيه الكتابة وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن تعلق على النساء والصبيان الصغيرين بيكتبوا الواجب القرآن فقول خدها اعملها رق اعملها رقى اعملها تمائم قرآنية تمام لكن الأثر هنا هو خلط التمائم بالرقى مع بعض في هذا المبحث في الكلام اللي نقله ده يعني خلط التمائم مع الرقى فاحنا بنقول الرقى جائزة ما لم تكن شركا التمائم لا التمائم فيه إشكالية تانية إن جمهور السلف كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن يبقى مش عايزين ندخل مسألة في بعضها لا أخي عم بيقول لك أنا بعمل رقية شرعية يكتب الرقية بمداد الزعفران وبالله اشرب ميتها ولا بالله استحمى دي تميمة مش رقية الرقية بتتقرى كتعويذات كلمات تقال أما التمائم بقى أن أنت تكتب ونحو هذه الأشياء أو تعلق وعلى القول بالكراهية مش كراهية التحريم يعني ده كراهية التنزيه فقط في التمائم القرآنية تمام والخلاف سائغ في المسألة والبحث طويل يعني أنا أشرت إلى البحث معاكم هنا هننقل منه بعض النقول بيقول سعيد بن المسيب رحمه الله سئل عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن تعلق على النساء والصبيان قال لا بأس بذلك إذ جعل أو إذا جعل في إيه في كبر من ورق أو شيء من الأديم أو يخرج عليه يعني زي الحجاب كده, يعني هتبقى آيات قرآنية ويحطها في شيء من الجلد أو نحو ذلك. وقد روي النفس في الأحاديث المرفوعة, النفس ده جاء في الرقى والكتابات دي في التمائم, احنا بنفصل في المسألتين. بيقول بما يجوز من العين وغيرها, يعني يجوز الرقية من العين يعني بسبب عين العائن, تجوز الرقية بسبب عين العائن تمام, وغيرها كلدغة ذوات السموم ونحوها والمس الشيطاني ونحو هذه الأشياء. لكن طبعا بنقول مهم أو أن الإخوة يعني لا تتوسع في موضوع الرقية الشرعية حتى وإن كانت منصوصة شرعية تمام, لأن الإشكالية في موضوع المس والشياطين والسحر الأخيري, الإشكال في التشخيص مش في أن في مس ولا ما فيش. أهل السنة مجموعين على المس, على حصول مس الشيطان وعلى التلبس الجني بجسد الإنسي, ولا ينكره إلا المعتزلة وأهل الأهواء. لكن الإشكال أنت مين علشان تشخص, هو ده الموضوع. وما جيش تقول لي بكل جرأة واتقوا الله ويعلمكم الله, المشايخ ما عرفوش في الكلام ده حاجة, ينزلوا في أرض الواقع والميدان بيننا. أنت بتهرج, أنت مجنون. إذا ما كانش أهل العلم هم اللي يعرفوا أسرار الشريعة وما يجوز منها وما لا يجوز, طب ودي مسائل شرعية 100%, ده من عقائد أهل السنة والجماعة. فأنت حضرتك راجل بيشتغلك مجنون, ولا واحدة بتسرح بيك وعملت شقلب لك في عينيها وتخلك في صوتها وتتمرغ في الأرض وتهد عليك وتحدفك بالطوب وتقول لا ده على جن, ده بيلعب كاراتيه, جن من الصين بيلعب كونغ فو. والله حاجات يعني أضحكنا علينا أعداء الله عز وجل. فطبعا ده ما ينفعش خالص. الأخ مالكش شأن بالمسألة دي, ربنا سبحانه وتعالى وسع العلوم ووسع التخصصات الطبية, جالك مريض يبعته لدكتور نفساني مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة بقى, لا صح يروح الكنيسة, ما يروح الكنيسة, انت زعلان ليه؟ انت قول له روح لدكتور نفساني, روح لراجل متخصص, انت راجل الأصل انك مريض, غير كده بقى لف له وارجع لي, لا وبلاش كتر منه, بس اقرا عليا, واذا لقيتني مش مريض هروح للدكتور, لا مش هلبس نفسي تهم على حسابك تمام. وطبعا الباب ده باب شر لا ينغلق. يعني بنقول هنا يعني ما يجوز من العين وغيرها لحديث أنس عند مسلم وغيره قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى, الحمى بتخفيف الميم وضم الحاء, مش الحمى لا الحمى لآخرها تأدي, بمعناها الحرارة الناشئة عن لدغ ذوات السموم خاص عقارب وحيات. إنما الحمى بتشديد الميم والألف المقصورة, الحمى المعروفة اللي هي بقى مستشفى الحميات جمع حمى تمام. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين, من عين العين يعني حد بيصيب الناس بعينه, والحمى اللي هي حرارة ناشئة عن لدغ ذوات السموم, والنملة مش النملة اللي بتقرص, ده مرض اسمه النملة أشبه ما يكون بالزائدة الدودية, يعني مرض بيعمل التهاب في الغشاء المبطن من جهة اليمين أسفل البطن موضع الزائدة بالضبط تمام. فكان في رقية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذها من بعض الصحابيات وأمرها أن تعلمها حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما. الشفاء بنت عبد الله جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتابة, فعلمتها. قال والمراد بالحمى السموم من ذوات السموم, وبالنملة القروح التي تخرج من الجنب. وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك, فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفي مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى, ده في أول التشريع. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى, قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وفي الصحيحين من حديث عائشة كان رسول الله إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات, فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه صلى الله عليه وسلم لأنها أعظم بركة من يدي. وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى وأنها من الشرك فهي محمولة على الرقية بما لا يجوز, زي إيه؟ قال كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك. وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن النبي أنه قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل, وده حديث حسن حسنه الشيخ. والمقصود من اكتوى يعني دفعا للبلاء قبل نزوله تمام. ومن استرقى يعني طلب الرقية فقد برئ من التوكل المستحب. وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وأخرج أحمد وأبو داود أحمد والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين يعني حلوين وبيتحسدوا بسرعة أفنسترقي لهم؟ قال نعم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث ابن عباس وفي الباب أحاديث وفيها ذكر استغسال الاستغسال من العين. تمام. الشوكاني بيختار في النيل وجوب الاستغسال يعني من طلب منه الاستغسال وجب عليه أن يستغسل. بل هنا وفي الأحاديث فيها ذكر الاستغسال من العين يعني إنسان أصاب إنسانا بعينه فيشرع في حق المعين المصاب إنه هو يطلب من العائن أن يغتسل له. وصفة الغسل جاية أي غسل وجهه وجه العائن وبدنه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أو داخلة إزاره في قدح ثم يصب الماء من أو على من أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه. أخرج ذلك أحمد ومالك في الموطأ والنسائي وصححه ابن حبان وإسناد صحيح فعلا. قال الزهري رحمه الله يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح ثم يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يدخل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. تمام. هنا فوائد في تتمة الباب. هنقول قرر الشوكاني رحمه الله أن من تعاطى الطب وليس بطبيب فهو ضامن. وأما من كان طبيبا حاذقا عارفا بالعلل وأدوائها ومشهودا له بذلك وأجاز له المباشرة فلا ضمان عليه. وقرر رحمه الله تعالى في السيل أن الطبيب الحاذق إذا سلم للمريض دواء وجهل أنه سم فمات المريض بذلك فهذا قتل خطأ، وإن علم المريض الطبيب بذلك فهو عمد يقتص به منه. وجوز رحمه الله في رسالة له بعنوان الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات جوز الرقية التي يستخرج بها الحصى. فلان بيعمل رقية شرعية اللي عنده حصوة بينزلها، تمام، وغيرها اللي عنده ديدان شريطية ولا ديدان مش عارف بتنزل بالرقية فقط. وجوز ذلك إذا أن هذا من باب الاستشفاء بالأدوية إذا علم أن هذا المعالج غير مدع بل هو صادق في عمله محسن في صنعته. كان فيه هنا بقى خلاص خلصنا الكلام وناخد بحث من أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي في إيه كيفية الرقية والصور اللي فيها. هنقول هنا تحت عنوان المبحث الخامس في كيفية الرقى، وده يعتبر درس منفصل يعني. بيقول وردت عدة كيفيات للرقى نوجزها فيما يلي: أولا النفث والتفلو للرقية. قال النفث هو نفخ يسير مع ريق وهو أقل من التفلي، وقيل إنه بلا ريق. والتفلو شبيه بالبزاق وهو أقل منه. ومما يدل على هاتين الكيفيتين ما يلي: عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الشيطان والحلم من الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات وليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرقية: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويأخذ من ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم على تراب المدينة النبوية ويرفعه إلى السماء ويدعو بهذه الكلمات: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، ويمسح على القرح ونحوها. وعن عائشة قالت كان رسول الله إذا مرض أخذ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه جعلت تنفث وتمسح بيده زي ما مر معنا الحديث. وعن عائشة قالت كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديق، فجعلت أقرأ وأتفل وأمسح عليه بالحمد لله رب العالمين، فأقره رسول الله. قال فهذه الأحاديث تدل على جواز النفث والتفل في الرقية، وبه قال جماعة من الصحابة وهو مذهب جمهور العلماء. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهية النفث في الرقية، قالوا لا بلاش ارقي بالكلام من غير نفث، وهذا مذهب إبراهيم النخعي وعكرمة والحكم محمد والأسود ابن يزيد والضحاك ابن مزاحم، فمنهم من كرهه مطلقا ومنهم من كرهه عند قراءة القرآن. وحجته في ذلك أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من النفث ومن فاعله، قال ومن شر النفاثات في العقل، لكن ده طبعا استدلال ليس بالقوي. أجيب عن هذا الاستدلال بقول ابن بطال ليس في ذمه عز وجل نفث أهل الباطل ما يوجب أن يكون كل نافث ونافثة للحق في معناه، لأن النفاثات التي أمر الله تعالى نبيه بالاستعاذة من شرهن هن السحرة. وأما من نفث بالقرآن وبذكر الله تعالى على النحو الذي كان يفعله النبي والصحابة فليس مما أمر الله بالاستعاذة من شره، وقد صح على النبي عن النبي أنه نفث على نفسه بالمعوذات وأقر الصحابي الذي تفل على اللديغ. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع الأحكام القرآن، ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح، وهذا النفث لاستصلاح الأبدان فلا يقاس ما ينفع على ما لا يضر أو على ما يضر. والراجح جواز النفث والتفل في الرقية كما دلت عليه الأحاديث، وده مذهب الجمهور. تمام. مسألة بقى بقول هل النفث يكون قبل القراءة أو بعدها أو معها؟ ومن تأمل النصوص الواردة والتي ذكر فيها النفث أو التفل وجد أن ذلك وقع قبل القراءة وبعدها ومعها، فيفهم من هذا أن الأمر واسع في ذلك كله. بعد كده بيقول من النصوص الدالة على ذلك، عن عائشة أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ. تمام. وفي رواية أخرى نحوها، قال الحافظ ابن حجر أن يقرأها وينفث حال القراءة. وجاء في قصة المعتوه الذي رقاه أحد الصحابة قول الراوي فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية أو غدوة وعشية، كلما ختم جمع بزاقه ثم تفلى الحديث. بعد كده الرقية بدون تفث. تمام. فعن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس ابن مالك فقال يا ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله؟ أو فقال اشتكيت، قال أفلا أرقيك برقية رسول الله؟ قال بلى، قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي. الحديث. ثالثا من صور الرقية كما مر خلط بعض التراب مع الريق، قال ومما يدل على هذه الكيفية ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة أن النبي كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. واختلف في الأرض في الحديث هل هي أرض المدينة خاصة؟ تمام. قال النووي قال الجمهور المراد بالأرض هنا جملة الأرض، وقيل هي أرض المدينة خاصة، والراجح قول الجمهور لعدم ورود ما يخصص المدينة دون ما سواه. ومن صور الرقية المسح باليد على المرقي، قال وذكر أحاديثها، قال وهذه الأحاديث تدل على جواز المسح باليد وجواز مسح الوجع باليد اليمنى كما ورد في بعضها، وحكمة ذلك التبرك باليمين، وقيل على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع. خامسا الرقية في ماء ثم شربه أو الاغتسال به، قال ومما يدل على جواز هذه الكيفية عن علي رضي الله تعالى عنه قال لدغت النبي عقرب وهو يصلي فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا حديث صحيح. وعن محمد بن يوسف عن محمد بن يوسف ابن ثابت ابن قيس ابن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله أنه دخل على ثابت ابن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان وادي من الوديان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. وده برضو صحاح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي معشر عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يصب على المريض، وفي إسناده انقطاع. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على المسحور، وطبعا ذكر الآيات. وعن عبد الرزاق قال عبد الرزاق في مصنفه لا بأس بالنشرة العربية، وهي أن يخرج الإنسان إلى موضع عضاه، العضاه اللي هي إيه؟ يعني ما عظم من الشجر في أشجار ضخمة، تمام؟ أوقي وكل شجر يعظم وله شوك، يخرج إلى موضع كثير العضاه فيأخذ من يمينه وشماله من كل ثمر يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به، تمام. وفي كتب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل للخواتيم يعني، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن امرأته المربوط يعني. قال صالح بن الإمام أحمد ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل عبد الله أنه رأى أباه أحمد بن حنبل يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشرب هو ويصب على نفسه رحمه الله تعالى. وقال يوسف بن موسى كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ، ناس بيجيب له مية يعني يعمل له على رقية شرعي. وقال ابن القيم ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. وقال أيضا وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط، جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليها الفاتحة مرارا فأشربه فأجد فيه من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك لكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين والله المستعان. وبمثل ما تقدم يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى أن هذه الكيفية جائزة لا محظور فيها. وبعد فهذا ما وجدته حول هذه المسألة فيما اطلعت عليه من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء في جواز الرقية في الماء. وقد يستفاد جواز هذه الكيفية مما يلي أيضا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بأنه علاج للحمى حيث قال الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء، وكذا أمر العائنة بالاغتسال للمعين أو للمعين، ثبت عنه أنه نفث على التراب وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وثبت بالتجربة الانتفاع بذلك وليس في هذا العمل شرك. وقد تقدم أن من فائدة النفث التبرك بريق النافث الذي صاحب الرقية الشرعية، فإذا انتقل إلى الماء حصل المراد بإذن الله عز وجل. بعد كده صورة بقى من الإيه، هو بيسمها رقية بس هي إلى التميمة أقرب، بقول كتابة بعض الآيات من القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل البدن بها. بيقول يعني اختلف في هذه الكيفية بين مجيز ومانع، ومن قال بالجواز ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة وأحمد بن حنبل والقاضي عياض شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وكره ذلك إبراهيم النخعي وابن سيرين على الرواية، بيقول كانوا يكرهون الرقى من التمائم من القرآن ومن غير القرآن. إليك نصوص أصحاب القول الأول في جواز هذه الكيفية. روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى قال عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا عسر على المرأة ولدها طلق يعني ولادة أخرت، فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صفحة ثم تغسل فتسقى منها. بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة وليث عن مجاهد أنهما لم يريا بأسا أن يكتب آية من القرآن ثم يسقاه صاحب الفزع. وقال ابن القيم ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ثم يشربها، وذلك وذكر ذلك عن مجاهد وأبي قلابة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه، قال أرجو أن لا يكون به بأس. وقال القاضي عياض ويتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى. قال شيخ الإسلام وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به، نص عليه أحمد وغيره. وذكر ابن القيم رحمه الله كثيرا مما يكتب ثم يشرب ويغتسل به، وأن الكتابة تكون بما هو مباح. ومما نقلت عنه كراهية المحو بالمحو القرآن بالماء إبراهيم النخعي رحمه الله عز وجل أنه كره ذلك. ابن العربي برضو قال إنها بدعة من الشيطان. ولقد وردت عدة أسئلة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، ما حكم محو كتابة الآية من القرآن ونحوها بالماء وغسل البدن به، وهل هو من الشرك أم لا، وهل يجوز أم لا. وسؤال آخر ما حكم كتابة شيء من الآيات القرآنية وشربها، فإني رأيت أناسا يفعلون ذلك. مجلة البحوث الإسلامية العدد 21 لسنة 1408 صفحة 46. الإجابة من اللجنة الدائمة قال أما إزالة هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يثبت شيء من ذلك عن النبي ولا عن خلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة الكبار رضي الله عنهم، ولقد روي ذلك عن ابن عباس لكنه لم يصح عنه، وقد أجازه بعض طائفة أو طائفة من العلماء كابن تيمية، وقال نص أحمد وغيره على جوازه. ونقل ابن القيم جواز ذلك عن طائفة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد أبو قلابة. وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.